النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي، وهو الدرس 25 في هذا اليوم الاثنين 25 من شهر شعبان عام 1443 للهجرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أحول وإياك أستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل بعد ذلك إلى تعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى باب المسابقة. أولا نعرف المسابقة. المسابقة في اللغة مصدر سابقة، أي سابقة يسابق مسابقة. سابقة يعني جار وبار إلى غاية، والسبق بفتح الباء هو العوض والجعل الذي يتراهن عليه المتسابقون. والسبق والمسابقة في وقتنا الحاضر يعني أصبح هذا الباب من أهم الأبواب الفقهية، نظرا لكثرة المسابقات والألعاب والمغالبات والتي تكون على عوض، بل إنها أصبحت وسيلة من وسائل الربح والاستثمار والدعاية والإعلان. فمهم لطالب العلم أن يضبط أصول وقواعد هذا الباب، ويعرف ما الذي يجوز من المسابقات وما الذي لا يجوز، وما الذي يجوز من المغالبات وما الذي لا يجوز، وما الذي يجوز من الألعاب وما الذي لا يجوز. هذا مهم لطالب العلم، ومن هنا تأتي أهمية ضبط مسائل وأحكام هذا الباب. المسابقة جائزة بالسنة والإجماع، فقد أجرى النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة بين الخيل في زمنه، وسابق بين الخيل التي لم تضمر والخيل التي ضمرت. والخيل التي لم تضمر يعني لم تجوع، لم كانوا يجوعون الخيل حتى تكون أسرع في المشي. وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. قسم العلماء المسابقات والمغالبات إلى ثلاثة أقسام. أول، القسم الأول ما يجوز بعوض وبدون عوض، وهو المسابقة في الإبل والخيل والسهام المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سابقة يعني لا عوض إلا في خف يعني في إبل، أو نصل يعني سهام، أو حافر يعني خيل. القسم الثاني ما لا تجوز فيه المسابقة مطلقا، سواء بعوض أو بغير عوض، وهو كل ما ألهى عن واجب أو أدخل في محرم. القسم الثالث ما تجوز فيه المسابقة بدون عوض ولا تجوز بعوض، وهو كل ما كان فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة. هذه ثلاثة أقسام. ألحق بعض الفقهاء بالقسم الأول الذي يجوز بعوض بدون عوض، ألحقوا به ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، ومن ذلك المناظرات التي تعقد في الوسائل الإعلامية، كالمناظرة بين مسلمين والكفار، أو بين أهل السنة والمبتدعة ونحو ذلك. واستدلوا بقصة مراهنة أبي بكر الصديق لكفار قريش، فإنه لما نزل أول سورة الروم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، صاح بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الناس، فقالوا لأبي بكر: تزعم أن صاحبك يقول، أو قالوا لأبي بكر: زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ لأن فارس في ذلك الوقت كانت أقوى من الروم. فقالوا: كيف تقول إن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين؟ إذا كنت صادقا راهننا. أبو بكر رضي الله عنه كان على يقين بأن ما قاله الله حق، فرهنهم أبو بكر رضي الله عنه وقالوا قال أبو بكر أراهنكم على أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين. فقالوا كم تجعل بضع سنين؟ قال أبو بكر 6 سنين. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال يا أبا بكر هل احتطت؟ لأن البضع من 3 إلى 9، فأنت لا تدري ربما تمضي 6 سنين ولا تغلب الروم فارسا، فكان الأولى أن تحتاط وتجعل البضع 9 سنين تأخذ بالأعلى. قال هل احتطت؟ فلما مضت 6 سنين لم تغلب الروم فارسا، فأخذوا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه الرهان. فقالهم أبو بكر أنا أراهنكم على أن الروم ستغلب فارسا في 3 سنين، فطمعوا في أن يأخذوا رهانا آخر. أبو بكر على يقين بأن ما قاله الله حق وأنه لا بد أن تغلب الروم فارسا في 3 سنين المتبقية، فطمعوا في أن يظهروا برهان آخر فرهنوا. ففي السنة 7 غلبت الروم فارسا، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه منهم الرهان. فاستدل بعض أهل العلم ومنهم ابن قيم على أن ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلة إبراهيم يجوز أخذ العوض فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على هذا. فهذا هو يعني الأقرب والله أعلم، أن ما كان فيه إظهار لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه يجوز بذل العوض فيه مطلقا ويجوز الرهان فيه. أما الرهان على غير الإبل والخيل والسهام وما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه هذا لا يجوز، هذا يدخل في الميسر. ولذلك ما يوجد عند بعض العامة يقول راهني على كذا وراهنك على كذا، فيراهن على عوض، هذا لا يجوز، هذا من أعمال أهل الجاهلية التي أبطلها الإسلام. فلا يجوز بذل الرهان إلا فيما ورد به النص. طيب هنا مسألة، العلوم الشرعية هل تدخل في القسم الأول تقاس على الإبل والخيل والسهام؟ بعض الفقهاء قاسوها وقالوا إن الإسلام قام بالسيف وبالدعوة فيجوز أن يكون الرهان على العلوم الشرعية، وقال جمهور الفقهاء إنها لا تقاس، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقالوا أنه يقتصر على ما ورد به النص. والقول بإدخال العلوم الشرعية في القسم الأول هو اختيار ابن تيمية، ولم أقف عليه في كتبه، لكن نقله عنه بعض تلامذته، فنقله عنه تلميذه ابن قيم، ونقله عنه المرداوي في الإنصاف، وخاصة يعني نقل ابن قيم، ابن قيم هو من أبرز تلامذة ابن تيمية، هذا النقل يدل على أنه هو رأيه. والأقرب والله أعلم هو ما عليه جمهور الفقهاء من اقتصار على ما ورد به النص، وإذ أنه ليس هناك دليل ظاهر على دخول العلوم الشرعية، خاصة وأن الحديث جاء بلفظ لا سبق ولا نافية للجنس، وسبق نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. ثم إن القول بدخول العلوم الشرعية لا ينضبط، يعني ما ضابط العلوم الشرعية؟ يعني لو كانت مسابقة ثقافية وفيها سؤال عن آية أو سؤال عن حديث، هل تعتبر هذه من العلوم الشرعية التي تجوز مسابقة فيها بعوض؟ وأذكر أن يعني بعض الناس استغلوا هذا الرأي وأتوا بمسابقات ثقافية ومسابقات فكرية وأدخلوا فيها أسئلة قليلة من القرآن والسنة، وقالوا نحن على رأي ابن تيمية في جواز تكون في جواز الرهان في العلوم الشرعية. ولذلك فالأقرب والله أعلم هو ما عليه الجمهور من اقتصار على النص، اقتصار على ما ورد به النص، ولهذا فالأقرب هو ما عليه جمهور الفقهاء من الاقتصار على ما ورد به النص. أما مسابقات القرآن والسنة وكذلك المسابقات الثقافية، فإذا كان بذل العوض من غير المتسابقين وهذا هو الغالب فهذه لا بأس بها، لأنها تكون جعالة، فالجعالة هي أن يقول من فعل كذا فله كذا، فهذه المسابقة الذي وضع هذه الجوائز يقول من حفظ كذا فله كذا، من أجاب عن أسئلة هذه المسابقة فله كذا، هذه تعتبر جعالة وهذه لا بأس بها. لكن إذا كانوا متسابقون هم الذين يبذلون العوض هنا يرد الإشكال. أما إذا كانت الجوائز من أناس ليسوا من المتسابقين فهذا لا بأس به ويدخل ذلك في الجعالة. يعني هنا مسألة، هل تجوز المسابقة على الإبل والخيل والسهام في وقتنا العاصر؟ نعم، هل تجوز المسابقة على الإبل والخيل والسهام في وقتنا المعاصر يعني بعوض؟ هذه المسألة عندي محل توقف، لأن الإبل والخيل والسهام لم تعد في وقتنا الحاضر آلة جهاد، بل أصبحت المسابقة عليها للمباهات وأيضا للمتاجرة. لكن قد ورد بها النص، فهل نقول أنه ورد بها النص فتبقى على عموم النص ويجوز أخذ العوض في مسابقاتها، أو نقول إن العبرة بالمعنى والمعنى الذي لأجله استثنى النص الإبل والخيل والسهام هو أنها آلات الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة عندي محل توقف ولم يتبين لي فيها القول الراجح. نعود لعبارة المصنف رحمه الله، قال وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. مراد المصنف إذا كانت المسابقة بدون عوض فتجوز المسابقة في السفن وتجوز في المزاريق. المزاريق جمع مزراق وهو رمح قصير يتسابقون به، وتجوز في الطيور، وتجوز بكل الحيوانات، وتجوز كذلك على الرمي بالأحجار. قال وعلى الأقدام، تجوز مسابقة على الأقدام كذلك بدون عوض. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مرتين، في المرة الأولى سبقته لأنها كانت خفيفة لم تسمن بعد، خفيفة اللحم، ثم سابقها مرة ثانية وقد أصبحت يعني سمنت وأصبحت ثقيلة، فلما سابقها النبي عليه الصلاة والسلام سبقها المرة الثانية فضحك عليه الصلاة والسلام. المرة الأولى سبقته والمرة الثانية سبقها، وهذا من حسن معاشرته عليه الصلاة والسلام لأهله. يعني هذا أعظم الأنبياء، أعظم البشر، ومع ذلك يسابق زوجته. هذا غاية اللطف وغاية المعاشرة الحسنة وغاية التواضع. فانظر كيف أن عليه الصلاة والسلام يسابق زوجته إدخال السرور والأنس. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كذلك تجوز مسابقة أيضا على جميع الحيوانات إذا كانت بدون عوض. طيب الألعاب الرياضية كمثلا كرة القدم ونحوها، إذا كانت بدون عوض فإنها تجوز إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية. أما إذا كان العوض فيها من اللاعبين أنفسهم فتدخل في القسم الممنوع. لكن إذا كان العوض من غير اللاعبين، وهذا هو الغالب الآن المسابقات الرياضية، يعني الغالب أن العوض والجوائز تكون من غير المتسابقين، فهذه جعالة، هذه لا بأس بها، هذه جعالة. لكن كلام إذا كانت الجوائز من اللاعبين أنفسهم فتكون على التفصيل السابق. إذا كان العوض من اللاعبين لا تجوز، إذا كان بدون عوض فتجوز إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية. قال لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة. تقرأ المؤلف للكلام عن شروط جواز أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام. يعني تقولنا أنها تجوز بعوض بدون عوض، فالمؤلف يقولها لا تجوز بعوض إلا بشروط خمسة. الشرط الأول قال أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية. تعيين المركوبين كان يقول سابقك على هذا الجمل أو على هذا الفرس، وكذلك الراميين إذا كانت بالسهام. ولا يشترط على المذهب تعيين الراكبين. وقالوا إنما يشترط تعيين المركوبين للراكبين لأن القصد جوهرهما، والقول الثاني أنه يشترط تعيين الراكبين لأن الفوز بالمسابقة يكون من جودة الفرس أو الجمل ويكون كذلك من حذق الراكب، وهذا هو الأقرب الله أعلم، هو مذهب الشافعية. فعلى هذا يكون الشرط الأول تعيين المركوبين أو الراميين وكذلك تعيين الراكبين. الشرط الثاني قال الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، يعني فيكون مثلا فرس عربي وفرس عربي، لا يكون فرس عربي وهجين، لا بد من اتحادهما بالنوع. الشرط الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة ابتداء وانتهاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سابق بين الخيل جعل أمدها ثنية الوداع، وجاء وسابق بين الخيل التي لم تضمر إلى مسجد بني زريق، من الثنية إلى مسجد بني زريق، فلا بد من تحديد المسافة بما جرت به العادة. الشرط الرابع علم العوض وإباحته، لا بد أن يكون العوض الذي يسابق عليه معلوم القدر ومباحا، فلا يكون محرما كالخنزير مثلا والخمر. الشرط الخامس الخروج عن شبهة القمار، كيف الخروج عن شبهة القمار؟ قال بأن يكون العوض من واحد فلا يكون منهما جميعا، فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا، يعني لا بد أن يكون عوض من واحد ولا يكون من اثنين، إذا كان عوض من اثنين لا بد من دخول ثالث يسمى المحلل، وهذا المحلل لا يخرج شيئا. فإذا العوض يكون من شخص واحد كالإمام أو نائبه أو من أحد المتسابقين خروجا عن شبهة القمار، وإذا أخرج كل منهما عوضا فلا بد من دخول محلل لا يخرج شيئا. ثم تكلم المؤلف عن هذا المحلل قال ولا يجوز أكثر من واحد، يعني يكافئ مركوبه مركوبيهما، يعني يكافئ مركوب المحلل مركوبي المتسابقين، أو رميه رميهما، أو فإن سبق معا أحرز سبقيهما، يعني إن سبق المتسابقان ولم يسبق المحلل أحرز سبقيهما ولم يأخذ من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم. وهذا الحديث حديث ضعيف، وحتى متنه يعني ليس عليه نور النبوة، من أدخل فرسا وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، يعني في متن يعني حتى فيه في شيء من الركاكة، ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط المحلل، وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نص أو حافر إنه عام. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل، بل إن القول بالمحلل أصلا ما عرف في زمن الصحابة. ولهذا قال ابن القيم إن القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب وسعيد من التابعين، وأما الصحابة فلم يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل، بل المحفوظ عنهم خلافه. وتجد سبحان الله يعني بعض المسائل يقولها عالم بارز ثم يتتابع العلماء من بعده في الأخذ بقوله، هذا يعني في عدد من المسائل، منها هذه المسألة سعيد المسيب قال المحلل ثم تتابع الفقهاء ومنهم فقهاء المذاهب الأخذ بقوله، يعني لم يرد فيها شيء لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا حتى عن التابعين، إنما قال به هذا التابعي فقط سعيد المسيب. ومثل ذلك مثلا مسألة المخيط، تسمية أحد محظورات الإحرام، يعني لبس القميص ويعني لبس المفصل من الثياب للمحرم بالمخيط، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، إنما قال به إبراهيم النخعي من باب التوضيح، سمى هذا المفصل على البدن أو على العضو للمحرم سماه مخيطا وتلقفه الناس من بعده وأصبح هو المصطلح السائد في كتب الفقه. ولهذا سبب إشكال لبعض العامة يظنون أن ما في خيوط هو المخيط. كذلك أيضا أن تكون المسافر إذا أقام تحديد المدة بأربعة أيام، أنه إذا قام أربعة أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر، إذا زاد على أربعة أيام فإنه لا يترخص. إحنا لم نجد عن الصحابة في ذلك شيئا، لا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة، لكنه وجد في زمن التابعين، يظهر نقال به أحد العلماء المبرزين، وتابعه على ذلك كثير من أهل العلم، بل جمهور أهل العلم. فهذه سبحان الله، يعني هذه المسألة يعني وجدتها في كثير من المسائل، يقول عالم بارز بقول ثم يتتابع العلماء من بعده على هذا القول. وهذا يبين أهمية كلام العالم المبرز المؤثر، وأن كلامه يتناقل ويتداول من بعده، بل حتى في تسمية المصطلحات. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون محققا، يحقق القول ويبحث عن أصل هذا القول ومن قال به من الصحابة ومن التابعين. إذن الصواب في هذه المسألة هو عدم القول بمحلل أصلا، فلا نحتاج للتفريعات التي ذكرها المصنف. قال والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. مسابقة جعالة ويقال جعالة وجعالة، هي مثلثة الجيم، فلا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، يعني لا يؤخذ بالسبق رهن ولا كفيل، لأنه عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه. فأشبه الجعل في رد الآبق في جهاله وغرر. ثم بين المصنف نوع عقد المسابقة، قال ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل صاحبه. يريد المصنف أن عقد المسابقة عقد جائز وليس لازما، إلا في حالة واحدة، إذا ظهر الفضل لصاحبه فإنه يكون عقدا لازما، فللفاضل الفسخ دون المفضول. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن لكل من المتسابقين الفسخ فإن المفضول سيفسخ عقد المسابقة، وبذلك يفوت غرض المسابقة. وعلى هذا نقول إن المسابقة في حق المفضول عقد لازم، وفي حق الفاضل عقد جائز. طيب، بقي هنا يعني ذكر في السلسبيل وليس في الدليل، انتهت عبارة المصنف في المسابقة، لكن في السلسبيل ذكرت بعض المسائل المعاصرة. أولا القاعدة في المسابقات الداخلة في الميسر، هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. القاعدة هي أن كل مسابقة أو مغالبة أو لعبة يبذل فيها المتسابقان أو الداخل فيها عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة، ويعبر عن هذا بعضهم وهو متردد بين الغرم والغنم، فهي من الميسر. لماذا؟ لأن الداخل فيها إما غانم وإما غارم، إلا المسابقات التي استثناها الشارع سبق الكلام عنها. أما من دخل في مسابقة أو لعبة أو مغالبة وهو متردد بين الغنم والسلامة، يعني إما غانم وإما سالم، فهذه ليس من الميسر، هذه ليست من الميسر. مسابقات المحلات التجارية التي يكون فيها سحب ولا يستطيع الراغب الدخول فيها إلا ببذل عوض، وذلك بشراء قسيمة ونحو ذلك، هذه داخلة في الميسر، هذه مسابقات محرمة، لأن من يدخل فيها متردد بين الغنم والغرم، بين الربح والخسارة، فيدخل في قاعدة الميسر. لكن لو كانت هذه المسابقات لا يشترط الدخول فيها بذل عوض، والمحل التجاري يبيع بسعر السوق، فلا بأس، مثل ما تفعل بعض المحلات التجارية، يعلن عن مسابقات ويقولون فيها سحب، أما سحب أو إجابة عن أسئلة، ولا يبذل المتسابق عوضا، والمحل التجاري يبيع بسعر السوق، هذه لا بأس بها، لأن الداخل فيها إما غانم وإما سالم، فلا يدخل في قاعدة الميسر. المسابقات التي يشترط الدخول فيها الاتصال برقم مسعر كرقم 700 مثلا، هذا يعتبر من الميسر. لماذا؟ لأن الداخل فيها يبذل عوضا، وهو قيمة هذا الاتصال المرتفع التكلفة، وهو قد يربح وقد يخسر، متردد بين الغنم والغرم، فيدخل في الميسر. أما إذا كانت المسابقات تكون بالاتصال غير المسعر يعني الاتصال العادي فهذه يظهر أنه لا بأس بها، لأن المتسابق لا يبذل عوضا وهو متردد بين أن يكون غانما أو سالما. أما الاتصال العادي فهذا قيمته وتكلفته يسيرة يتسامح فيها. المسابقات عن طريق رسائل الجوال أيضا هذه داخلة في الميسر، لأن المتسابق يبذل عوضا ومتردد بين الغنم والغرم. مسابقات الصحف هذه فيها تفصيل، إن كان الداخل فيها يشتري الصحيفة لأجل المسابقة فهذه داخلة في الميسر، وإن كان يشتريها ليس لأجل الدخول للمسابقة وإنما من عادته أنه يشتري هذه الصحيفة أو أنها تهدى إليه ودخل في المسابقة فلا بأس. بطاقات الفنادق ونقاط الطيران هذه إذا كانت بعوض فإنها داخلة في الميسر، أما إذا كانت مجانية فلا بأس. جميع الألعاب التي يدفع فيها عوض والدافع فيها متردد بين الربح والخسارة هذه من الميسر، ومن ذلك لعبة البلوت أو ما يسمى بالورق، لعبة الورق أو البلوت، فهذه إذا كانت بعوض فإنها محرمة، أما إذا لم تكن بعوض ولم تلهي عن واجب ولم توقع في محرم فلا بأس. النرد، لعبة النرد محرمة، وقد ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. ولعب النرد حرام وإن لم يكن بعوض، فإن كان بعوض فهو حرام بالإجماع. لكن ما المقصود بالنرد؟ ليس المقصود بالنرد لعبة السلم والثعبان التي يسميها بعض الناس نردا، أو لعبة الزهر الذي له المكعب الذي له 6 أوجه، هذه ليست هي النرد المقصود الحديث، وإنما المقصود بالنرد أو النردشير لعبة شبيهة بلعبة الطاولة، ما يسمى بلعبة الطاولة، هذا هو النرد المحرم. طيب، ننتقل لصور معاصرة لمسابقات ليست داخلة في الميسر، مثل مسابقات القرآن والسنة ومسابقات الثقافية التي لا يبذل المتسابقون فيها عوضا وإنما تكون الجوائز من جهة خارجية، هذه لا بأس بها لأنها تكون من قبيل الجعالة. هدايا بعض المحلات التجارية التي تكون مع بعض السلع هذه أيضا لا بأس بها، يوضع مع السلعة هدية، هذه لا بأس بها إذا كانت تباع بسعر السوق، لأنها في الحقيقة تخفيض بالطريق غير مباشر. ما تمنحه بعض محطات الوقود من هدايا، مثلا عندما تريد أن تعبئ الوقود تضع البنزين في في في, في السيارة، بعض محطات الوقود تعطيك هدية، تعطيك مثلا علبة مناديل ونحوها، فهذه لا بأس بها لأنها تخفيض بالطريق غير مباشر، يقول أنا أريد أن أخفض عنك قيمة البنزين لكن بالطريق غير مباشر، لا أخفض عنك مباشرة إنما أعطيك هدية وأنت إما غانم وإما سالم. وإن كان بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إلى تحريمها وقالوا لأن ذلك يلحق الضرر بمحطات الوقود الأخرى، ولكن هذا محل نظر، فإن أمور التجارة قائمة على المنافسة من قديم الزمان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتنافس التجار ليس مبررا للقول بمنع تلك التجارة. وإذا حصل غلاء فاحش فإن ولي الأمر هو الذي يتدخل ويسعر ويمنع من الزيادة، هذه مسؤولية ولي الأمر وما يسمى عند الفقهاء بالتسعير. وعلى ذلك نقول إن ما تمنحه بعض محطات الوقود من هدايا لا بأس بها، وهكذا ما تمنحه بعض المحلات التجارية من هدايا كل ذلك لا بأس به لأنه تخفيض بطريق غير مباشر. ومن ذلك أيضا ما يسمى بنقاط مجانية لدى بعض شركات الاتصالات، مثلا الاتصالات السعودية عندهم برنامج قطاف، وهذا لا بأس به لأن هذا البرنامج يمنح نقاطا مجانية من باب تشجيع العملاء وجذب الزبائن والعملاء، فهي مجانية، يعني كلما استهلكت دقائق أكثر كلما منحت نقاطا أكثر، وهذه النقاط يكون لها مكافآت، وهكذا أيضا مثلا في بعض الشركات، مثلا بعض الشركات يعني برنامج قطاف أو برنامج نقاطي أو غير ذلك من البرامج، المهم أنها إذا كانت هذه النقاط تمنح مجانا فلا بأس بها، لأنها تخفيض بطريق غير مباشر. المهم أن تضبط القاعدة، إذا كنت تدخل في هذه المسابقة أو في هذا البرنامج أو في هذه اللعبة أو في هذه المغالبة وأنت إما غانم وإما سالم فهذا لا بأس به ولا يدخل في الميسر. أما إذا كنت تدخل فيها وأنت إما غانم وإما غارم، إما رابح وإما خاسر، فهذا يدخل في الميسر. إذا ضبطت هذه القاعدة تستطيع معرفة حكم أي مسابقة أو مغالبة أو لعبة. ويعني ختم هذا الباب بقرار مجمع الفقه الإسلامي في المسابقات، وبهذا نكون قد انتهينا من المجلد الخامس من السلسبيل، وبودنا أيضا أن نأخذ باب العارية من المجلد السادس، لازل معنا وقت في الدرس. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العارية. العارية في اللغة يقال عارية بتشديد الياء وبتخفيف عارية، والتشديد أفصح، مأخوذة من عار الشيء ذهب وجاء، وسميت عارية لأنها تذهب للمستعير ثم ترجع للمعير. ولذلك يقال للبطال الذي يضحك الناس يقال له عيار لتردده في بطالته، وهذا لا زال مستعملا لدى العامة، إذا رأوا أناسا يضحك الناس ويكثر من النكتة يقال له عيار. وقيل إن العارية مأخوذة من العري وهو التجرد لكونها متجردة عن العوض. وقال الجوهري في الصحاح قال: كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب، لكن هذا محل نظر، إذ أنه لو كان طلبها عارا لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد استعار أدرعا عن مصفان بن أمية، واستعار فرسا، فكان عليه الصلاة والسلام يستعير، فلو كان طلبها عارا لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا القول الذي ذكره الجوهري لم يذكره بقية علماء اللغة، فالأقرب أن هذا لا يصح. أما معنى العارية اصطلاحا أحسن ما قيل في تعريفها أنها إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها. ولاحظ قولنا في التعريف إباحة نفع وليس تمليك نفع، تمليك النفع هذه إجارة، لكن هنا مجرد إذن في الانتفاع، وإباحة النفع هذا هو الفرق بين إجارة والعارية. فالمعير يأذن للمستعير في الانتفاع بهذه العين، ولذلك يعني المستأجر يملك المنفعة، المستعير لا يملك المنفعة وإنما فقط أذن له بالتصرف فيها. أصلها الكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب قول الله تعالى: ويمنعون الماعون، وفسر بأنه إعارة الدلو والقدر ونحوهما. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام استعار أدرعا من صفوان بن أمية يوم حنين، وقال العارية مؤداه، وأجمع المسلمون على جوازها. قال: وهي مستحبة، يعني بالنسبة للمعير مستحبة، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، لأنها تدخل في الإحسان، والله تعالى يقول: أحسنوا إن الله يحب المحسنين، لكنها غير واجبة. واستدلوا لعدم الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، هذا يدل على أنها غير واجبة. لكن ذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوبها في حال غناء المالك وحاجة المستعير، قالوا إن العارية واجبة في حال غناء المالك وحاجة المستعير، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول بقول الله تعالى: ويمنعون الماعون، وقد فسر منع الماعون بمنع الزكاة وبمنع العارية، والصحيح أن منع الماعون يشمل الأمرين جميعا، يشمل منع الزكاة ومنع العارية، كما اختار ذلك ابن جرير وابن كثير رحمهم الله تعالى. وأيضا استدلوا لوجوب العارية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطح ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قالوا: يا رسول الله، ما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها، هذا موضع الشاهد، وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله إلى آخر الحديث. وهذا الحديث ظاهر في إثبات الوعيد في حق من منع العارية، حيث استهل الحديث بوعيد شديد، ما من صاحب ابن ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالحق، ومن ذلك إعارة دلوها، إعارة دلوها. فالوعيد الشديد لا يكون على ترك مستحب، إنما يكون على ترك واجب. فلو كانت العارية مستحبة لما ورد هذا الوعيد في حق من منع إعارة الدلو. والمقصود يعني إعارة العارية عموما، من منع العارية عموما. وهذا القول يعني كما ترى هو يعني ظاهر الدلالة، وهو القول الراجح، فإن الآية ظاهرة في الوجوب. ما دام أننا فسرنا منع المعوم بمنع الزكاة ومنع العارية، فهذه ظاهرة في الوجوب، لأنه ورد الوعيد. فويل رأيت الذي يكذب الدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل، توعد الله بالويل لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا الطائفة الأولى. الثانية الذين هم يراءون، الصفة الثانية الذين هم يراءون، الصفة الثالثة ويمنعون المعون، توعدهم الله بالويل. يمنعون المعون يعني يمنعون الزكاة ويمنعون العارية، هذا ظاهر في وجوب العارية. كذلك هذا الحديث وهو في صحيح مسلم ورد فيه الوعيد الشديد في حق من منع العارية، وهذا يؤيد القول بأن الراجح هو وجوب العارية مع غناء المالك وحاجة المستعير. قال المصنف رحمه الله: منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. تنعقد العارية بكل قول أو فعل يدل عليها. وليت أن المؤلف والفقهاء عمموا هذا في جميع العقود، يعني هنا في العارية قالوا أن العارية منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. طيب لماذا لا نقول ذلك في جميع العقود كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله؟ قال إن جميع العقود تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها، لكن الفقهاء في العقود الأخرى مثل البيع لهم فيها يعني مصطلحات، الإجارة لهم فيها مصطلحات، النكاح كذلك، الوقف كذلك، لكن هنا في العارية قالوا منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. والصواب أن العقود كلها تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها كما قرر ذلك الإمام التيمية رحمه الله. قال: بشروط ثلاثة. الشرط الأول كون العين المنتفع بها مع بقائها، يعني مع بقاء العين. إن كانت العين لا ينتفع بها إلا بإتلافها، هذه ليست عارية، هذه تكون هبة أو صدقة. الشرط الثاني وكون النفع مباحا، فلا تكون عارية فيما نفعه محرم، لا تصح ولا تجوز. لكن هنا أنبه إلى مسألة، وهي أنه لا تلازم بين عدم جواز البيع والإعارة. فقد نقول إن البيع لا يجوز لكن الإعارة تجوز وتصح. مثلا كلب الصيد أو الحرث أو الماشية لا يجوز بيعه وتجوز إعارته. الفحل الضراب لا يجوز أخذ العوض عنه وتجوز إعارته. الشرط الثالث قال وكون المعير أهلا للتبرع، لأنها هي نوع تبرع، هي إباحة نفع، فلا بد أن يكون المعير أهلا للتبرع، يعني جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد. قال وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. يعني هل العارية عقد جائز أو لازم؟ المؤلف يقول إنها عقد جائز للمعير أن يرجع في عاريته، لكن تكون عقدا لازما إذا كان في ذلك ضرر بالمستعير، مثل ما قلنا في المسابقة. المسابقة عقد جائز إلا في حق المفضول، فإنها في حق عقد لازم. هنا أيضا في العارية نقول العارية عقد جائز إلا إذا كان في رجوع المعير فيه ضرر على المستعير، فتكون عقدا لازما في حقه. وإنما قلنا العارية عقد جائز لأن المنافع المستقبلية لم تحصل في يد المستعير، فجاز له الرجوع، كالهبة قبل القبض، لأن الهبة قبل القبض ليست لازمة لكن بعد القبض لازمة. قال ما لم يضر بالمستعير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لو أعاره سيارة ليذهب بها إلى بلد ومن في منتصف الطريق قال رجعت عن عاريتي، لا يصح الرجوع، لا لأن المستعير يتضرر بذلك. وذكر المؤلف مثالا في زمنه في حصول الضرر، قال: فمن أعار سفينة لحمل، يعني ليس له الرجوع للحق الضرر بالمستعير، أو أعار أرضا لدفن كذلك ليس له الرجوع، أو زرع لم يرجع حتى ترسس، نعم، أو كذلك أعار أرضا لزرع ليس له الرجوع، قال لهذا قال لم يرجع حتى ترس السفينة ويبلى الميت. في من أعار سفينة لحمل يقول حتى أن السفينة ترسع على ساحل البحر، لا يعيره سفينة ثم في وسط البحر يقول أنا رجعت. طيب ماذا يفعل هذا المستعير؟ يلقي في البحر، ليس له الرجوع حتى ترسو السفينة على الشاطئ. أعار أرضا للدفن، دفن فيها الميت، قال هذه الأرض عارية فدفن فيها الميت، قال لا أنا رجعت عن عاريتي، هل ينبش هذا الميت ويخرج إلى أرض أخرى؟ نقول لا، إنما تكون عارية لازمة حتى يبلى هذا الميت. أو أعار أرضا لزرع، بعدما زرع هذا الزرع ونبت قال أنا رجعت في العارية، نقول ليس لك ذلك حتى يحصد الزرع. الضابط في هذا أن المعير ليس له الرجوع في حال يضر الرجوع معها المستعير. قال: ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع، يعني لا أجرة للمالك إذا رجع إلا في مسألة الزرع، يكون له أجرة المثل من وقت رجوعه إلى وقت الحصاد. ثم قال مصنف رحمه الله: والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر. المستعير كالمستأجر، بمعنى أن له أن يستوفي المنفعة بنفسه أو أن يستوفيها بغير من يقوم مقامه، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر لا بإذن المالك. يعني المستأجر له أن يؤجر، استأجرت بيتا يجوز لك أن تؤجره، لكن لمن هو مثلك أو دونك في الضرر، تكلم عن هذا في كتاب الإيجار في درس سابق. لكن إذا استعرت عارية ليس لك أن تعيرها إلا بإذن المالك، وليس لك أن تؤجرها إلا بإذن المالك، لأن المستأجر يملك المنفعة فيتصرف فيها ويبيعها على مستأجر آخر، بينما المستعير لا يملك المنفعة، وإنما أذن له في الانتفاع بها، أذن له بالتصرف في هذه المنفعة، فلا بد من الرجوع إلى المالك إذا أراد أن يعير أو أراد أن يؤجر. وعلى هذا يعني استفيد من هذا التفصيل ذكره المصنف، أنه إذا خالف المستعير وأعار وأجر بدون إذن المالك فتلفت العين فإنه يضمن، لكن للمالك مطالبة من شاء من المستعير أو المستعير منه. قال: وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثلي مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا. انتقل المؤلف للكلام عن مسألة مهمة في باب العارية، وهي هل العارية مضمونة مطلقا أو أنها لا تضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. فالمؤلف يقول إن العارية مضمونة لأنها أمانة في يد صاحبها، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم تؤدوا الأمانة إلى أهلها. فإذا تلفت العارية بتعد أو تفريط فهي مضمونة عند جميع الفقهاء، لكن إذا تلفت العارية في يد المستعير من غير تعد منه ولا تفريط، فهل يضمن المستعير أو لا يضمن؟ في ذلك ثلاثة أقوال للفقهاء. القول الأول وهو المذهب عند الحنابلة أنها مضمونة على المستعير، يعني يضمنها المستعير حتى لو كانت تلف بغير تعد ولا تفريط، إلا في أربع مسائل سيذكرها المؤلف بعد قليل. والقول الثاني، القول الثاني في هذه المسألة أن العارية مضمونة مطلقا، يعني من غير استثناء، وهذا هو مذهب الشافعية. والقول الثالث أن العارية أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. أما أصحاب القول وهم الحنابلة قالوا بأنها مضمونة إلا في أربع مسائل. فاستدلوا لذلك بعموم الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال ومنها العارية، وأيضا حديث العارية مؤدات وما جاء في معناه. وقالوا إن الضمان كما قال المصنف إذا كانت العارية مثلية فالضمان يكون بمثلي، وإذا كانت متقومة يكون متقوم. وهذه المصطلحات، مصطلح المثلي والمتقوم، سبق أن بينا معناه في دروس سابقة، وقلنا إن المثلي عند الحنابلة هو كل مكيل أو موزون لا يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة، هذا هو المثلي. والقول الراجح أن المثلي ما له مثل أو شبيه، ما له مثل أو شبيه، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مصنوعا أو غير مصنوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت عائشة الإناء الذي فيه الطعام قال: طعام بطعام وإناء بإناء، مع أنه لا يعتبر يعني مثليا لأنه لا يختص بالمكيل ولا الموزون. فالصواب الذي عليه المحققون أن المثلي هو ما له مثل أو شبيه، ولا يختص ذلك بالمكيل أو الموزون. طيب، استثنى الحنابل أربع مسائل. ما هي المسائل الأربع التي قالوا لا ضمان فيها إلا بالتعدي والتفريط؟ وضح المؤلف هذه المسائل الأربع. المسألة الأولى قال: فيما إذا كانت، لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط. الأولى: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح. لماذا؟ قالوا: لأنه يعتبر من جملة المستحقين لهذا الوقف. المسألة الثانية قال: وفيما إذا أعارها المستأجر. لماذا؟ لقيام المستعير مقام المستأجر في استيفاء المنفعة، فيكون حكمه في عدم الضمان. المسألة الثالثة قال: أو بليت فيما أعيرت له، لأن الإذن في الاستعمال قد تضمن الإذن في الإتلاف. المسألة الرابعة قال: واركب دابته منقطعة لله تعالى فتلفت تحته. إنسان منقطع في الطريق وإنسان يسير على دابته فأركب هذا المنقطع، فالدابة تلفت تحت هذا المنقطع، فإنه لا يضمن التلف لأنها بيد صاحبها، وهذا الراكب المنقطع لم ينفرد بقيادتها وبحفظها، ولأن المالك هو الذي طلب منه أن يركب. فقالوا إن العارية مضمونة على كل حال في هذه المسائل الأربعة. أما الشافعية الذي قالوا إن العارية مضمونة مطلقا بدون استثناء، فاستدلوا بأدلة الحنابلة نفسها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأيضا حديث العارية مؤدات، وأيضا حديث صفوان بن أمية لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه أدرع عن يوم حنين فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. قالوا: فمضمونة صفة كاشفة لحقيقة العارية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بل عارية، والعارية من شأنها الضمان، فجعلوا مضمونة صفة كاشفة. وأيضا حديث سمرة: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. القول الثالث قالوا إن العارية أمانة، فهي كسائر الأمانات كالوديعة وكسائر الأمانات، لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. هذا مذهب الحنفية والمالكية. واستدلوا بحديث صفوان السابق وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، قالوا إن مضمونة ليست صفة كاشفة بل صفة مقيدة، يعني أستعير منك هذه العارية متصفة بكونها مضمونة، وإلا فالأصل أن العارية غير مضمونة. وقالوا إن العارية أمانة وقعت في يد المستعير برضا صاحبها، فتكون أمانة كسائر الأمانات، لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. طيب، عند الموازنة بين هذه الأقوال يظهر أن القول الراجح والله أعلم هو القول الثالث، وهو أنها أمانة، أن العارية أمانة كسائر الأمانات، لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ولو رجعنا يعني الحديث الذي استدل به جميع الفقهاء، يعني أصحاب الأقوال الثلاثة استدلوا بهذا الحديث، لكن كل له فهم، وهو حديث صفوان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالعارية مضمونة. القائلون بأن العارية مضمونة كالشافعية والحنابلة إلا في أربع مسائل، قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة صفة كاشفة، يعني أن هذه عارية، والأصل في العارية الضمان. أصحاب القول الثالث حنفية والمالكية قالوا لا، إن, إن, إن صفة مضمونة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة ليست صفة كاشفة، وإنما هي صفة مقيدة، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال بل عارية، والعارية ليس من شأنها الضمان، لكنني أشترط على نفسي الضمان تشجيعا لصفوان على إعارة هذه الأدرع وتطيبا وجبرا لخاطره. وهذا المعنى الثاني، هذا الفهم الثاني هو الأقرب، هو الأقرب لسياق الحديث. وعلى تقدير التعارض بين كونها صفة كاشفة أو مقيدة، فيرجع للأصل، هل الأصل في الصفة أنها كاشفة أو أنها مقيدة؟ انتبه لهذا المبحث الدقيق. نقول الأصل أنها مقيدة وليست كاشفة. لماذا؟ لأن الكاشفة لو حذفت لاستقام الكلام بدونها، بينما المقيدة لا يتم الكلام إلا بها. والأصل أن المذكورة واجب الذكر، وعلى ذلك فتكون الصفة مقيدة. وهذا ما يرجح القول الثالث، وهو أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فالقول الراجع عند كثير محققين من العلم أن العارية أمانة كسائر الأمانات، لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ورجحنا هذا، تذكرون في ضمان الأجير المشترك، الأجير الخاص قلنا أن يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، لكن الأجير المشترك كان الحنابلة وبعض الفقهاء، يعني بل الجمهور، يقولون إن الأجير المشترك يضمن بكل حال حتى لو لم يتعدى ولا مفرط، ويقول لا يصلح الناس إلا على هذا، ويستدلون بأثر عنالي. وقلنا إن القول الراجح أن الأجير المشترك كالأجير الخاص، وأن يده يد أمانة. ما الذي يخرجه من كونه يد أمانة، من أن يده يد أمانة؟ فمن أعطى ماله برضاه لغيره فهذا الذي قد أعطي يده يد أمانة. فقلنا إن القول الراجح أن الأجير مشترك، أن يده يد أمانة. وعلى ذلك تكون القاعدة مضطردة، الأجير الخاص أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، الأجير المشترك على القول الراجح أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، المستعير أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، المودع أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. لاحظ أن القاعدة مضطردة، لكن من فرق هذا هو الذي يعني يكون قوله فيه اضطراب. فمن قال الأجير المشترك لا يعتبر أمينا يكون قوله فيه اضطراب، أو المستعير لا يكون أمينا. طيب لماذا أخرجت هؤلاء؟ المعنى الذي لأجله جعلت المودع أمين هذا متحقق في المستعير ومتحقق في الأجير المشترك. فالصواب إذن أن العارية أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. طيب قال ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير. من استعار شيئا ليرهنه جاز ذلك، والمرتهن يكون أمينا فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط حتى وإن كانت العين المرهونة عارية. أما المستعير فإنه ضامن مطلقا سواء تلف تحت يده أو تحت يد المرتهن، هذا طبعا بناء على المذهب. أما على القول الراجح فالمستعير أمين كالمرتهن في هذه الصورة، وعلى هذا لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. آخر مسألة معنا في باب العارية، قال مصنف ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. يعني هناك دابة حيوان، نفترض مثلا جمل، مشتركة هذه الدابة بين اثنين، سلم أحدهما الدابة المشتركة لصاحبه لشريكه ولم يستعملها فتلفت بغير تعد منه ولا تفريط. يقول المصنف أنه لا يضمن، لا يضمن ما دام أنه قد سلمها لشريكه ولم يستعملها وتلفت بغير تعد ولا تفريط لا يضمن. وكذلك لو استعملها لكن في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت فلا يضمن أيضا إذا كان ذلك بغير تعد منه ولا تفريط. ويعني هذا التفريع بناء على قولهم بأن العارية مضمونة، لكن على القول الذي رجحناه وهو أن العارية أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط لا نحتاج لهذه التفريعات، لأننا نقول الأصل أن المستعير يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط في جميع الصور وجميع المسائل. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب العارية ونتوقف عند هذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب، إذا نتوقف عند كتاب الغصب، وكما ذكرت أن هذا الدرس سيتوقف فترة رمضان وما بعده إلى استئناف الدراسة في أواخر شهر محرم إن شاء الله. كالعادة، العادة أن نتوقف فترة رمضان وما بعد رمضان إلى حين استئناف الدراسة. فإن شاء الله عندما يستأنف الدرس سيكون حضوريا إن شاء الله، سيكون حضوريا كما كان سابقا، ويعني كان عن بعد بسبب ظروف جائحة كورونا، والحمد لله نحن الآن يعني إن شاء الله أن في أواخر هذه الجائحة وهذا الوباء، والدرس القادم بإذن الله تعالى سيكون حضوريا في الجامع بإذن الله عز وجل، وسيعلن عن ذلك في حينه. الآن نجيب عن ما تيسر من الأسئلة. مسافر دخل مسجد حي بعد الأذان وكان مرهقا يريد النوم، فصلى مع صاحبه في آخر المسجد، هل فعله صحيح؟ نعم، ما دام مسافر فالأمر واسع، ما دام مسافر لا يلزمه أن يبقى في المسجد وينتظر أن تقام الصلاة في المسجد ويصلي مع الجماعة، لأن الجماعة في حقه، الجماعة في المسجد في حقه غير واجبة، فهذا فعله صحيح، له أن يصلي هو وصاحبه في آخر المسجد ويسيران في سفرهما. هل الذي يأتيه مال ولا يسدد دينه سواء لظروف أو تقصير يكون ظالما؟ نعم، إذا كان أتاه مال ولم يسدد دينه لغير عذر فإنه يأثم بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل غني ظلم، لأنه قادر على السداد، ولقوله عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله، هذا يدل على سوء مقصده وعلى مماطلته، وهذا لا يحل له، وقد يكون هذا سبب لمحق بركة أمواله أو بركة صحته أو محقا لبركات أخرى. ولذلك فعلى المدين متى ما تيسر له، ولهذا فعلى المدين متى ما تيسر عنده المال أن يبادر بسداد الدين الواجب عليه. أما إذا كان تأخره لعذر، لأن الأخ السائل قال لظروف، إذا كان لعذر فننظر لهذا العذر، إن كان مقبولا شرعا فيكون معذورا بهذا، كان يكون مثلا معسرا وليس عنده من المال إلا بقدر نفقته ونفقة من تلزمه ونفقته، إن هذا يكون معذورا. أنا أعمل في مكان يخدم العلم الشرعي، هل أخذي للراتب يذهب أجري أو ينقص منه؟ أما كونه يذهب أجرك فلا يذهب أجرك، لأن هذا يدخل في مسألة التشريك في النية بين أن يريد بعمله وجه الله ويريد أمرا دنيويا، والقول الراجح أن التشريك في النية لا يبطل الأجر. ولهذا لما أراد أناس من الصحابة أن يحجوا ويتاجروا تحرجوا، فأنزل الله عز وجل قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فرفع الله تعالى الجناح والحرج، لكنه ينقص الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من غنموا غنيمة أنهم قد تعجلوا ثلثي أجرهم، فهذا يدل على أنه ينقص من أجره بمقدار ما حصل في الدنيا، لكن هذا لا يبطل أجره. يعني لو أنه مثلا جعل العمل كله خالصا لله تعالى لا شك أنه أعظم أجرا، لكن إذا أراد وجه الله وأراد أمرا دنيويا فذلك جائز، لكنه أقل في الأجر ممن جعل العمل كله خالصا لوجه الله. طيب، هذا السؤال، هل يوجد دليل على عدم الجمع والقصر إذا نويت أن أبقى في البلد أكثر من 4 أيام؟ القول الراجح في هذه المسألة هو التحديد ب19 يوما، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، جاء في صحيح البخاري ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. هذا هو قول ابن عباس ومال إليه البخاري وجمع من أهل العلم، وهو الأقرب لأنه يعني يستند فيه على فعل الصحابة، فعل ابن عباس ومن معه من الصحابة كانوا يرون هذا التحديد، بينما التحديد بأربعة أيام لم يؤثر عن أحد من الصحابة. ثم إن يعني 19 يوما هي مقاربة للعرف، والإقامة القصيرة، لأن الإقامة الطويلة الأصل أن المسافر إذا قام إقامة طويلة يجب عليه الإتمام، لكن إذا قام إقامة قصيرة فلا يجب، لأن الأصل في السفر هو الإسفار، يعني البروز عن الصحراء، لكن خلف هذا الأصل فيما ورد من من من الآثار والنصوص، ولا أعلم أن هناك نصا في تحديد المدة، لكن هذا الأثر عن الصحابة يعني هو أقرب ما قيل في هذه المسألة. فعلى هذا المسافر إذا قام 19 يوما فأقل فإنه يترخص برخص السفر، إذا زاد على ذلك أقام 20 يوما فأكثر فإنه لا يترخص برخص السفر. هل القطرات التي تتطاير من الماء الذي تغسل فيه الثياب النجسة في الغسالة نجسة ويجب التحرز منها؟ الأصل هو الطهارة، فلا يقال بأن هذا الشيء نجس إلا بغلبة الظن على نجاسته، أما مجرد الشك فلا يلتفت إليه. فمثل هذه القطرات التي يذكر الأخ السائل يعني الأصل أنها لا تؤثر على الإنسان، هي قطرات أصلا في محيط الغسالة، وإذا تطايرت ستكون في المنطقة القريبة منها. وغالب من يطرح مثل هذه الأسئلة عندهم وساوس في هذا، فنقول ابن الأمر على الأصل، وهو الأصل الطهارة. ولذلك حتى لو كنت في دورة المياه أو ما يسمى بالمرحاض أو الحمام وسقط منك بعض ملابسك على الأرض، فالأصل هو الطهارة ما لم تعلم نجاستها، فالأصل في الأشياء الطهارة، خذ هذا الأصل وطبقه في جميع الأمور. نقول أصل الطهارة إلا إذا علمت بأن هذا المكان نجس، هكذا أيضا نقول فيما ذكره الأخ السائل، نقول أصل الطهارة إلا إذا علمت وتحققت من النجاسة. هل المذي نجس؟ المذي بالذال هو سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة، يخرج من الرجل ومن المرأة، وهو نجس لكن نجاسته مخففة، يعني يكفي فيه النضح، المقصود بالنضح يعني الغمر، غمر الماء من غير عصر، لكنه ينقض الوضوء. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال اغسل ذكرك وتوضأ، وينقض الوضوء ونجس إلا أن نجاسته مخففة. ما حكم تقديم الهدايا بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك؟ لا بأس بذلك، لأن هذا من العادات، فالأصل في العادات الحل والإباحة، إلا ما ورد الدليل بمنعه، ولا أعلم أن هناك دليل يمنع من تقديم الهدايا بمناسبة رمضان أو مناسبة العيد أو بأي مناسبة من المناسبات المعتادة للناس، يعني مناسبة زواج ومناسبة مولود ومناسبة العيد ومناسبة رمضان، كل هذه من العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة. إذا نزل دم الحيض قبل أذان المغرب بفترة قليلة فهل تقضي ذلك اليوم؟ نعم، إذا نزل دم الحيض ولو قبل أذان المغرب بدقيقة واحدة ينتقض صومها ويلزمها القضاء، لكنها مأجورة على ما مضى من صيامها، وإن كان لا يعتبر الصيام بالمعنى الشرعي لكنها أمسكت بأمر الشارع، هي مأجورة على ذلك. فلا تتحسر المرأة وتقول أنه انتقض صومها في آخر دقيقة من النهار، نقول أنت مأجورة لا تتحسري، فالله تعالى لا يضيع عنده عمل عامل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا الإمساك الطويل، أمسكت جميع اليوم وفي الدقيقة الأخيرة نزل دم الحيض، أنت مأجورة على ذلك، فينبغي أن تتقبلي هذا برضا ولا تتحسري على هذا، ويلزمك القضاء. ما حكم اعتكاف المرأة؟ المرأة كالرجل في الاعتكاف، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن معه في مسجده، لكن لا يصح اعتكاف الرجل والمرأة إلا في المسجد، والمرأة إذا أرادت أن تعتكف في المسجد فلا بد أن يكون ذلك في مكان تأمن معه الفتنة، فلا يجوز أن تعتكف في مكان تعرض نفسها فيه للفتنة، تعرض نفسها لأن يفتتن بها، وربما تقع الفتنة منها أيضا، فلا بد أن يكون في مكان مأمون تأمن معه الفتنة. هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؟ نعم يجوز، وهذا قد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فلو قدر أن الجماع امتد مثلا إلى طلوع الفجر ولم يغتسل الرجل والمرأة إلا بعد طلوع الفجر فلا بأس بذلك، قد كان هذا يحصل أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يصوم رمضان ويتساهل في الصلاة؟ هذا على خطر عظيم، وقد حرص على المحافظة على الصوم مع أنه الركن الرابع وأخل بالصلاة التي هي الركن الثاني وهي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وعمود دين الإسلام. محافظته على الصوم هذا شيء طيب ويشكر عليه، لكن ينبغي أيضا أن يتبع ذلك المحافظة على الصلاة، وإذا أراد أن يحافظ على الصلاة يرفع مستوى الاهتمام بها. الإنسان إذا اهتم بشيء حافظ عليه تجد أن الأشياء المهمة في حياتك تحافظ عليها ما تخل بها، لكن عندما يضعف الاهتمام يكون الإخلال. ولهذا طيب كيف يأتي الاهتمام؟ الله تعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا كان الإنسان خاشعا تقيا إيمانه قوي يكون اهتمامه بالصلاة كبيرا، أما إذا كان عنده ضعف في الإيمان يكون الاهتمام قليلا. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على أن يؤدي الصلوات الخمس مع الجماعة في المساجد خاصة في شهر رمضان حتى يكون أجره تاما، فينبغي أن يحرص على أن يؤدي الصلاة في وقتها مع الجماعة في المسجد. إذا وجد عنده الاهتمام الكبير سيجد من الوسائل ما يعينه على الاستيقاظ من النوم وعلى أن يؤدي الصلاة في وقتها مع الجماعة في المسجد. المهم أن يرفع مستوى الاهتمام لديه. كيف يستقبل المسلم شهر رمضان؟ يستقبل المسلم شهر رمضان بالفرح والاستبشار، يفرح بنعمة الله عليه بأن الله تعالى بلغه هذا الشهر الذي هو من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وقد حرم بعض الناس ذلك بأن اخترمتهم المنية وماتوا قبل أن يدركوا هذا الموسم، فيفرح بنعمة الله عليه بأن بلغه هذا الشهر، فيستقبل رمضان بالفرح والاستبشار وبالتشمير وبالتشمير في الطاعات وبذل المزيد من الجهد في العبادات وفي الطاعات وفيما يقرب إلى الله عز وجل وفي الكف عن الذنوب والمعاصي. وينبغي أن تكون حال المسلم إذا دخل رمضان خيرا من حاله قبل دخول رمضان، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. ينبغي إذا دخل رمضان أن يظهر عليك مظهر الجد والاجتهاد في العبادة والتشمير والمحافظة على الواجبات والفرائض والاستكثار من النوافل والبعد عن المعاصي والمحرمات. ما حكم تزيين البيوت ابتهاجا بقدوم شهر رمضان؟ لا بأس بذلك، وهذا يدخل في العادات، فتزيين البيوت عند قدوم شهر رمضان أو عند الأعياد أو عند مثلا مناسبة الزواج كل هذا لا بأس به، هذا كله يدخل في باب العادات التي الأصل فيها الحل والإباحة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله الدرس القادم يكون حضوريا في الجامع، فنلتقي بكم على خير إن شاء الله تعالى. في شهر رمضان سيكون هناك يعني أكثر ما يكون برامج الفتية يعني في إذاعة القرآن الكريم، سيكون عندي إن شاء الله 3 أيام، كذلك أيضا في قناة المجد وقناة الرسالة، وكذلك أيضا في يعني إذاعة ألف ألف عنده برنامج أيضا في الفتوى، وأيضا هناك كلمات في بعض المساجد، وأيضا في 10 أواخر من رمضان ستكون هناك دروس في المسجد الحرام كالمعتاد، يعني تقريبا من 10 سنوات أو تزيد كانت هذه الطريقة، أن في 10 أواخر من رمضان تقام دروس في المسجد الحرام. كل هذا إن شاء الله سيعلن عنه في حينه. نسأل الله تعالى أن يستعمل جميعا في طاعته، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.